من قصة يوميات نائب في الأرياف لتوفيق الحكيم، نقرأ لكم. 14 من أكتوبر، بصوت أبو زيد أحمد. تركت المأمور يذهب إلى شأنه وعدت إلى مكتبي بدار النيابة، وعلم المساعد بعودتي فحضر وهو كالمشتاق إلى رؤيتي، ولكنه عاتب علي إغفالي إياه في واقعة الليل، فتنبهت إلى أني حقيقة نسيته كل النسيان. إن اهتمامي باصطحاب المأمور تلك الليلة قد ألهاني ولا شك عن كل شيء آخر، ومع ذلك فهي حادثة تافهة لم يستفد منها غير بطن حضرة المأمور، ولم يقع ضررها إلا على جيب حضرة العمدة. آه لهؤلاء العمد، لشد ما أرثي لحالهم. وظهر فراش المحكمة الحاج خميس، فطلبت إليه كوبا من الشاي الخفيف، والتفت إلي مساعدي فأقبل علي يحدثني كمن يتحدث لمجرد الحديث، وكأني به جوعان كلام. إن الوحدة قد كادت تقتله أثناء غيبتي عنه، لقد سئم الريف، إنه لا يجد هنا قهوة واحدة يليق أن يدخلها مثله، اللهم إلا دكان ذلك البدال الرومي طناشي. وضعت أمامه مائدتان من الخشب وكرسيان من القش، وقد أطلق عليه الأهالي اسم الخمارة. وحتى هذا الرومي قد ارتدى جلبابا كجلباب الفلاحين، فلم يعد شيء ينم على أنه أفرنجي غير لون العينين والشعر. أين يتنزه وأين ينفق وقته هذا الشاب الذي جاء من العاصمة منذ أيام، حيث الأنوار والملاهي والضجيج؟ إنه الآن لا يكاد يرى غير مبان قليلة أكثرها متهدم، وغير هذه الجحور المسقفة بحطب القطن والذرة يأوي إليها الفلاحون. إنها في لونها الأغبر الأسمر لون الطين والسماء وفضلات البهائم، وفي تكدسها وتجمعها كفورا وعزبا مبعثرة على بسيط المزارع، لكأنها هي نفسها قطعان من الماشية مرسلة في الغيطان. هذه القطعان من البيوت التي تعيش في بطونها ديدان من الفلاحين المساكين هي كل ما تقع العين عليه في هذه البقاع، ويزيد في كربه هذا السكون يهبط على البلدة منذ الغروب، فلا يسمع بعد إذن غير خوار الجاموس ونبح الكلاب ونهيق الحمير ونحيب السواقي والشواديف والكباسات وأصوات بعض الأعيرة النارية يطلقها في جوف الليل الخفراء الخصوصيون أو النظاميون أحيانا إرهابا للغير أو تشجيعا لأنفسهم. إن مساعدي هذا يريد دواء لهذا الضيق، وهل من دواء للريف غير الزواج أو السير المعوج أو المطالعة وتحرير المذكرات كما أفعل أنا كلما وجدت إلى ذلك سبيلاً؟